إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن الله جل وعلا كرم الإنسان وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا وأمده بنعم لا تحصيها البصائر والأبصار ولا تدرك حقيقتها العقول والأفهام. من تلكم النعم نعمة العقل التي لا تعدلها بعد نعمة الإسلام أي قضية، لا تعدلها بعد نعمة الإسلام أي نعمة. ذلكم يا عباد الله العقل الذي هو نعمة لا تعدلها أي نعمة بعد نعمة الإسلام. هذا العقل الذي كرم الله به الإنسان وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، هذا العقل يدرك به الإنسان يعبد ربه ويدرك به أسرار الكون، يميز به بين الخير والشر والصالح والطالح. ولقد عظم الله شأن هذا العقل فجعله مناط الثواب والعقاب، فإذا وجد العقل كان التكليف والحساب، وإذا فقد العقل فإنه لا تكليف على الإنسان، إذ لا عقل له يخاطب به، إذ لا عقل له حتى يخاطب. أيها المسلم، ولقد أمر الإسلام بالمحافظة على العقل وصيانته ووقايته وتكريمه، ذلك أنه هبة من الله وسبب لهداية العبد وسكينته واطمئنانه، وحذر من كل ما يضر بالعقل أو يحجبه أو يسكره من الخمر والحشيشة والهروين والكوكايين والإفيون وغير ذلك من أنواع المخدرات والمسكرات، لأنها تدخل على العقل فتفسده وعلى الفكر فتعطله. أيها المسلم، وإن من تأمل كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم يرى حقا أن المخدرات على اختلاف أنواعها هي ضرب من ضروب الفساد، هي فساد كلها بكل أحوالها وشر مستطيل وضرر عظيم. والله جل وعلا إذ قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والخمر ما خامر العقل، إذا تأمل المسلم ذلك علم أن هذه المخدرات من باب أولى تحريمها، إذ ضررها وشرها وفسادها أعظم من الخمر بمئات المرات، فهي ضرر محض وشر وبلاء ومصيبة حلت بالعالم كله. ونبينا صلى الله عليه وسلم إذ نهانا عن كل مسكر ومفتر، وقال ما أسكر الكلمة، وقال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. إذن فهذه المخدرات على اختلافها أعظم وأشر ضررا من المسكرات والكل بلاء ومصيبة، عاف الله الجميع من كل مكروه. أيها المسلم، وهذه المخدرات من هذا الأشياء النباتية وأشياء مستحضرة ومصنعة، فهي من أشدها وأعظمها نكاية بالإنسان. وإذا تأمل المسلم الأسباب التي تؤدي بعض ضعفاء الإيمان من تعاطي هذه المخدرات، يجد أن هناك أسبابا عديدة، فأعظمها ضعف الإيمان وقلة الخوف من الله. فمن ضعف إيمانه وقل خوفه من الله ولم يكن حياء عنده، فإنه يتعاطى هذه المخدرات الضارة، إذ الإيمان يردعه عنها. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فإن الإيمان الصحيح القوي المتمكن من القلب يحول بين المسلم وبين تعاطي هذه المخدرات الضارة المفسدة المؤذية. وسبب آخر: جلساء السوء ورفقاء السوء الذين لا خير فيهم، أمة فاسدة تريد إفساد غيرها، فئة منحرفة تريد أن ينحرف غيرها، فئة ساقطة تريد أن تقوي على كل خير في أي إنسان. فليحذر الشاب المسلم من هذه المجالس الرديئة السيئة المعمورة بالباطل، ولينظر من يصاحب ومن يخالل، فإنك إذا رافقت رفقة السوء والبلاء أوقعوك في المصائب من حيث لا تشعر. ذلك أن طبيعة رفقاء السوء تفرض عليهم أن يعم شرهم جميع الحاضرين، ولا يرضون أن يجلس معهم من لا يوافقهم على باطلهم ولا يساعدهم في باطلهم. فإن محبة بعضهم لبعض لم تقم على دين ولكن على شر وبلاء. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فهؤلاء الرفقاء السوء يسعون في إغراء هذا الإنسان بهذا المخدر قليلا قليلا حتى يتمكن من نفسه، فيكون من المدمنين لها المعتادين عليها الذين يصعب عليهم التخلص منها. هكذا جليس السوء، جليس السوء لا يحبك، جليس السوء لا ينصحك، جليس السوء لا يريدك خيرا، جليس السوء يحب أن يقضي على أخلاقك وشيبك وكرامتك وفضيلتك. ومن أسبابها أن متعاطي هذه المخدرات يزعمون جهلا وبغيا أن تعاطيهم لها يقوي نشاطهم وأدائهم لأعمالهم التي تكفل تسبيهم، وأنهم يسهرون ويكثر الإنتاج ويكثر الإنتاج والعمل. وهذه من المغالطات، لأن هذا النشاط المزعوم يعقبه فتور وبلاء عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. يعدونها تذهب القلق والأرق وأنها تذهب الهموم، وكل هذا من تزيين الشيطان. فأي منفعة من بلاء يعقب حسرات وندمات، قد ينفعه شيء لكن عواقبه سوء وفساد وانحراف وانحلال من القيم والفضائل، نسأل الله السلامة والعافية. أيها المسلم، وعندما يتأمل مسلم أضرار هذه المخدرات ليجد لها ضررا على أمن المجتمع وعلى اقتصاده وعلى المجتمع كله، وأن لها أضرارا على الأمة المسلم في أمنه واقتصاده وصحته وعلى كيان المجتمع كله، يجده ضررا وبلاء عظيما. لكن سبحان من طبع على قلوب من شاء من عباده، إنها تتحكم في العقل وتحرفه، فهذا العقل ينحرف حتى يرى حتى ينحرف، حتى تنعكس الأشياء في نظره، فيرى القريب بعيدا والبعيد قريبا، ويتخيل غير ما واقع ويذهل عن الواقع، مع ما تعقبه من فتور في الجسد وخدور في الأعصاب وخدور في الأعصاب وتميع في الأخلاق وخور في النفس وعدم قدرة على القيام بالواجب. فأمراضها الصحية من ضعف في العظمية أو العصبية، هبوط في القلب، ضعف في العقل، قلة التصور، ضعف الإنتاج والأداء. ثم انظر إلى ضررها على أمن المجتمع، فالمجتمع أمن المجتمع يتأثر بهذه المخدرات السيئة، فأنواع الجرائم المختلفة من سرقة وسلب واغتصاب، وأنواع الجرائم تجدها عند متعاطي المخدرات، لأنه يبحث عنها بكل وسيلة يمكنه، وربما ضحى بعرضه ومحارمه في سبيل الحصول على هذا البلاء الذي اختلط بجسده، فأصبح والعياذ بالله مشغوفا به دائما وأبدا. إن الاتزان العقلي والأخلاقي مفقودة عند معاطي المتخدرات، فالأمن الاجتماعي يختل بهؤلاء الفئة الذين تراهم وراء كل الجرائم وكل المصائب، فكل جريمة تصورت بشاعتها وشدتها وغلظتها فاعلم غالبا أنها من وراء متعاطي المخدرات. فقدوا اتزانهم العقلي وسلوكهم، فلا يبالون بما يقع منهم، قد يصعد مرتفعا لينتحر، وقد ينتحر، وقد يجني على محارمه على بلاده وبناته، وقد يفعل كل القبائح التي نسأل الله العافية يستحيا من ذكرها. أيها المسلم، وإذا تأملت ذلك أيضا في خط السير، تجد أن كثيرا من ما يحدث من حوادث السير نتيجة لتعاطي المخدرات. تراه أحيانا يمشي ويصعد الرصيف ويصعد الرصيف ويقتلع بعض الأشياء ويقتلع بعض الأشياء، وتراه يسقط عمل الكهرباء وغير ذلك. ترى تصرفه في سيره تصرفا جنونيا فاقد العقل. لا شك أن السير يقع فيه أحداث ويقع، لكن الأحداث التي تقع من أرباب المخدرات تراها بشعة، وترى تصرفات لا يليق بإنسان يفعلها، فتراه بالسير يسير، فما تشعر إلا وقد صعد الرصيف جهلا، وقد هدد أشخاص، فتكون الجناية على البشر من قتل النفوس وتدمير الممتلكات وإعاقة الأبرياء، أمور عظيمة كثيرة يحدثها تعاطي المخدرات لقلة اتزانهم وفقدهم التوازن في العقل والرأي. فهم فئة مؤذية ومفسدة، نسأل الله السلامة والعافية. وإن متعاطيها لا تثق بي في عمل ولا تطمئن إلى سر، فسره مكشوف وأحواله واضحة، لأنه فقد العقل، فكل شيء يمكن أن تسمع منه، فلا ترى حافظا لسر ولا مؤديا لعمل، بل الأمة على خطر منه في أي عمل ما يتولاه. وإنك إذا نظرت إلى تهديد يقصد أمة، نظرت الأموال تنزف في الحصول عليها، ورأيتها أيضا تعين على البطالة، فمتعاطيها لا يعمل ولا ينفع، إنما نوم وكسل ثم إجرام وبلاء. فالبطالة وقلة العمل إنما هي في متعاطي المخدرات غالبا. وإذا نظرت إليها إلى المجتمع عموما، وجدت أن الأفراد والجماعات كلهم وجدت الأفراد والجماعات كلهم متأذيون منها، وكلهم واقعون تحت وطأتها الخبيثة، فالأسرة تفكك، إذ صاحب المخدر لا يبالي ببيته ولا بأولاده ولا ببناته ولا بزوجته ولا بأبيه ولا بأمه، نوم وسعر ثم انغماس في الجرائم، فتتفكك الأسرة فلا يجدون من يؤوين ولا من يشرب على حياتهم، فيكون الضياع. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. إنهم إن مروجيها يسعون في إفساد عقول المتعاطين لها، إفساد عقولهم وأخلاقهم والزج بهم في الهاوية، فترى البيوت خرابة وترى أسرة متفككة وترى صاحبهم ما بين سجن وما بين هروب وما بين ضعف في نفسه، لا يدري ما حوله، مهتز عقله، متضطرب أمره. نسأل الله السلامة والعافية. أيها المسلمون، إن علاج هذه الأمور علاج عظيم، إنه فساد في الأرض، والله يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فإذا كان قاطع الطريق ومهدد الأفراد بالسلب والنعب، فإن صاحب المخدر مهدد لأمن الأمة كلها، ناشغا للفساد، ناشغا للظلم والعدوان في المجتمع المسلم. أيها المسلم، وإن الله ومن فضل الله علينا أن هذه أن حكومتنا وفقها الله أقامت أماكن لمحاربة المخدرات والقضاء عليها، وأجهزة قائمة بهذا الواجب تتعامل مع أولئك بكل ممكن، رغم حيلهم ورغم أساليبهم المختلفة، لكن ولله الحمد هذه الأجهزة بالحقيقة تؤدي واجبا كبيرا. نسأل الله لهم القوة والنشاط، ونشكرهم على جهودهم المتواصلة وعلى قيامهم بهذه المهمة العظيمة، إن هي مهمة، إن هي جهاد في سبيل الله وحماية للمجتمع من أن ينزلق في هاوية المخدرات. فالأجهزة الأمنية التي هيئت لمكافحة المخدرات والدفاع عنها، نقرأ في الصحف دائما كم حاولوا من إدخال مئات الكيلوات من الحشيش والهيون وغير ذلك، ولكن الله هيئ لهم من عرف حيلهم وتعامل معهم رغم ما بذلوه من حيل شيطانية لإغراق المجتمع بهذه الخبائث، إلا أن الله جعل أولئك لهم بالمرصاد، وهذه من نعمة الله على المسلمين. فهؤلاء المفسدون من المروجين وباعتها ومسوقيها يجب أن يوقفوا عند حدهم، وأن تنزل بهم العقوبة الرادعة لهم ولأمثالهم من المجرمين، لأن شريعة الإسلام جاءت بتحقيق المصالح وتكثيرها وتقليل المفاسد وقطع دابرها. أيها المسلم، وإذا أقيمت مراكز لتخليص من ابتلي بها، مراكز صحية لتخليص من ابتلي بها من شرها، فعلى أولئك التوبة إلى الله والرجوع إلى هذه المراكز الصحية، لعل الله أن ينفعهم بعلاج يكفيهم شرها ويرتاحوا من شرها، ويعلموا أنهم كانوا في بلاء عظيم. وإن كل مسلم يجب أن يكون حارصا للأمة من هذه المخدرات، لا يستر على أهلها ولا يعتذر لهم ولا يرحمهم ولا يؤويهم، بل ينصحهم ويخوفهم ويبلغ عنهم إن استمروا في ضلالهم وطغيانهم، لأن فسادهم لا يقتصر على أنفسهم، إذ هذه المخدرات ضررها غير محدود، ضررها متعد. نسأل الله السلامة والعافية. فالواجب على المسلمين تقوى الله والحذر منها، وليعلم المسلم أن بيعها حرام، وأن تسويقها حرام، وأن شراءها حرام، وأن تعاطيها حرام، وأن المال المكتسب منها مال خبيث، سحت ضار، غير مؤذي غير نافع، يعذب به صاحبه في الدنيا والآخرة. يا أيها المسلم، اتق الله في نفسك وإن كنت قد ابتليت بشيء من ذلك فتب إلى الله وارجأ إلى الله واسألوا العفو والعافية، فإن الله جل وعلا يتوب على من تاب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، عباد الله، لقد ابتليت الأمة بهذا الداء العضال المخدرات، حدت هذه المخدرات ذلك الداء العضال الذي يهدد الحضارات بالفناء والقيم بالزوال والأخلاق بالدمار. عصابات إجرامية لا دين ولا ضمير، عصابات إجرامية لا دين ولا ضمير، تحاول إفساد الأمة والقضاء على كيانها وأخلاقها وتدمير كيانها حتى لا تشعر بمسؤولية أبدا. إنه البلاء العظيم، إنه يهدد الأمة حتى تقتل كرامتها ودينها وأخلاقها واقتصادها وقوتها، فتؤذى الأمة بهذه المخدرات. إنها عصابة إجرام تروج هذه المخدرات لأجل إفساد البشرية، نسأل الله السلامة والعافية. فالآن بأسره يعاني من أضرارها مسلمين وغير مسلمين، لأنها ضرر محض. كم من جرائم ارتكبت وفواحش اقترفت، كم من أعراض انتهكت، وكم نفوس انزقت، وكم من بيوت دمرت، وكم من أسر شتتت، وكم بأسباب هذه المخدرات. إنها والله البلاء العظيم، إنها المصيبة التي يجب التعاون والتكاتف في محاربتها بكل سبيل، لأنها بلاء متى ما استشرى في المجتمع عم الجميع. نسأل الله أن يحفظنا وذرياتنا وجميع المسلمين من كيدها. إنه بلاء عظيم، إن عصابة الإجرامية التي تريد إفساد الأمة والقضاء على كيانها وأخلاقها تروج هذه المخدرات. كم يربح أهلها من الأموال الطائلة بأسباب ذلك، ولكن والعياذ بالله هي أموال سحت، أموال خبيثة، أموال لا خير فيها، أموال تعينه على الباطل. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فليحذر المسلم من أن يخدعه المال فيفسد دينه ويفسد أمته. احذر أيها المسلم أن يخدعك هذا المال فتفسد دينك وتفسد أمتك ويضعف إسلامك وتنمي أسرتك على مكاسب خبيثة تتحمل أوزارها وآثامها. فحاسب نفسك أخي، وابتعد عن رفقاء السوء وجلساء الرذيلة والذين يسرون الليالي الطويلة في سبيل المخدرات والمسكرات، فوالله لا خير فيهم ولا في صحبتهم ولا في معاشرتهم، إنهم بلاء وسم قاتل، فاحذر كل الحذر من أولئك. أسأل الله أن يحفظنا بالإسلام وأن يوفقنا لصالح الأقوال والأعمال. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على محمد صلى الله عليه وسلم،